بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. لا نزال في النوع 78 من كتاب الإتقان للإمام السيوطي رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عند التنبيه الذي أشار إليه فيما يتعلق بقراءات الصحابة وتفسيراتهم، فنشرح هذا ثم ننتقل للفقرة التي بعدها. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: من المهم معرفة التفاسير الواردة عن الصحابة بحسب قراءة مخصوصة، وذلك أنه قد يرد عنهم تفسيران في الآية الواحدة مختلفتان، فيظن اختلافا وليس باختلاف. وإنما كل تفسير على قراءة. هذه قاعدة مهمة ونفيسة فيها أولا، يعني جانب مهم جدا ننتبه له، وهو تنزيل تفسيرات السلف على القراءة المناسبة لها، سواء كانت القراءة متواترة أو شاذة، ولهذا أقول إن هذا المبحث مبحث صالح للدراسة، أن يفرد باستقلال، يعني التفاسير المبنية على قراءة مخصوصة، لأنه يأتينا كما تعلمون الآن، تأتينا الرواية عن السلف، والواحد منهم قد تكون قراءته غير قراءة حفص المشهورة عندنا، فلا ينتبه الناقل لهذا فيظن أنه يشرح قراءة حفص وهو يشرح قراءة أخرى، وستأتي أمثلة لذلك. لاحظوا مثلا الآية التي ذكرها في قوله: لقالوا إنما سكرت أبصارنا، وفي قراءة سكرت أبصارنا، وفي كلا القراءتين أوجه من المعاني، لكن هو ذكر هنا أنه ورد من طرق عن ابن عباس أنها بمعنى سدت، ومن طرق أنها بمعنى أخذت، ومعنى ذلك أنه لا يفسر قراءة واحدة، وإنما مرة فسر قراءة ومرة فسر قراءة أخرى. أورد عن قتادة نقلا نفيسا، وهو قوله، قول قتادة: من قرأ سكرت مشددة، طبعا في الطبري مثقلة، فإنما يعني سدت، ومن قرأ سكرت مخففة فإنه يعني سحرت. فإذا قتادة هنا عندنا نص في توجيه القراءات، نص متقدم. كذلك زر بن حبيش أيضا في وما هو على الغيب بضنين وبضنين، أيضا وجه القراءتين معا. المقصد من هذا أننا حينما نرجع إلى تفسير السلف سنجد أن بعضهم يفسر قراءة، فنحتاج أن ننزل المعنى على القراءة المناسبة، خصوصا إذا علمنا القراءة التي يقرأ بها. مثال الآن من ذلك مجاهد مثلا، مجاهد تروى عنه أو يروى عنه من طريقه قراءة المكيين لقراءة ابن كثير، وهو يقرأ: وأحيط بثمره، كان له ثمر بالضم، والثمر هو المال المثمر، بمعنى أنه يطلق على ماذا؟ على البنيان وعلى البضائع وغيره، يسمى إيش؟ ثمر. والثمر الذي هو ثمر إيش؟ الشجر. فمن قرأ كان له ثمر فهو معروف أنه ثمر الشجر، ومن قرأ ثمر فالمراد المال المثمر، المال المثمر. فلا يمكن ونحن نأتي إلى قراءة تفسير مجاهد، قد يقع خطأ منا حينما نقول إن مجاهداً يفسر ثمر بالمال إيش؟ المثمر، لأن قراءته هو إيش؟ ثمر، فهذا ينزل التفسير على القراءة، نعلم أن قراءة المكيين هي كذلك، وقس على ذلك غيرها. أورد أيضا عن في قول سرابيلهم من قطران، أورد عن الحسن أنه الذي يهنأ به الإبل، فيكون القطران المعروف. أيضا أورد من طرق أخرى عنه أنه قال النحاس المذاب، لو طلعت أنت على هذا ستقول بأنهما تفسيران لقوله قطران، وليس كذلك. النحاس المذاب هو تفسير لقراءة شاذة قطر آن، وآن بمعنى حار مذاب، فيكون قطر اللي هو النحاس، آن بمعنى مذاب حار مذاب. فإذا صارت هذا صار هذا تنزيل على قراءة. ولهذا أقول لكم أن هذه المسألة يعني فيها لطافة ودقة، وتحتاج منا إلى أن نعرف التفسير وننزل عليه القراءة أو ننزله على القراءة المناسبة له. وأرجو أن يكون واضح أو واضحة فكرة هذا المبحث الذي طرحه السيوطي في هذا التنبيه، وهو تنبيه مهم جدا. طبعا أورد فائدة عن الشافعي ذكرها البويطي في مختصره، قال لا يحل تفسير متشابه إلا بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خبر عن أحد من أصحابه أو إجماع العلماء، قال هذا نصه. أيضا هنا قبل معذرة، كان في فائدة أخرى كنت أريد أن أنبه عليها في التنبيه السابق. في تنبيه آخر أنبه عليه السيوط رحمه الله تعالى، الاختلاف في توجيه القراءات ليس من باب الاختلاف في التفسير، هذا انتبهوا لها. الاختلاف في توجيه القراءات ليس من باب الاختلاف في التفسير، الفكرة واضحة هذه؟ بمعنى الآن ما تأتي إلى قوله إنما سكرت أبصارنا تقول سكرت، اختلف المفسرون، فبعضهم قال سدت وبعضهم قال إيش أخذت، لأن من قال سدت فسر سكرت، ومن قال أخذت فسر سكرت. فإذا هذا يفسر قراءة وهذا يفسر قراءة، فهما بمثابة الآيتين، واضح الفكرة هذه؟ ولهذا من عد هذا من أسباب اختلاف المفسرين فإنه غير صواب، وقد ذكرته قديما في كتاب فصول في أصول التفسير، ولكن الآن أذكر لكم أن هذا من الخطأ الذي وقعت فيه بناء على ذكر بعض يعني من سبقني في هذا، أنه عد هذا من باب اختلاف المفسرين. المفسرين لم يختلفوا في لفظة، بل هذا بمثابة الآيتين. لكن لو جينا إلى سكرت ووقع في معناها خلاف بينهم، فنقول نعم هذا يدخل في باب اختلاف المفسرين، لأنه اختلاف في مدلول لفظة. أما لفظة سكرت ولفظة سكرت، اختلفت اللفظة واختلف معها ماذا؟ المدلول، فصارت هذه قراءة وهذه قراءة، والقراءات بمثابة الآيات. واضح الآن الفكرة؟ هذه أيضا فائدة يمكن نستفيدها من كلام السيوطي رحمه الله تعالى. نرجع إلى كلام الإمام الشافعي. الإمام الشافعي يقول لا يحل تفسير متشابه إلا بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خبر عن أحد من الصحابة أو إجماع العلماء. مثل هذه العبارات المجملة التي ترد عن أمثال هؤلاء الكرام يقع إشكال كثير جدا في فهمها، بسبب أنه كلام مقتطع، قد يكون مقتطع من سياق، أو قد يكون قيل دون أن يكون له إيش تمثيل. فما هو المتشابه الذي يشير إليه الشافعي؟ لأن المتشابه كثير جدا، خصوصا إذا قلنا بالمتشابه النسبي فهذا كثير، لأن الذي يتشابه عند فلان قد يكون معلوما عند غيره، والذي يتشابه عند غيره قد يكون معلوما عنده. لكن كونه يكون بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا يحتاج إلى من يكون عنده فقه في ربط سنة النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالآيات. وسبق أن نبهنا على أن هذا من باب الاجتهاد، وما دام من باب الاجتهاد فقد يوافق المجتهد في ربط حديث ما بآية ما، وقد لا يوافق. وأما الخبر عن أحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم، فهذا إن نص على أن هذا هو المراد وهو المعنى دون غيره، فنعم يمكن احتكم إليه ونقول لا يقول الصحابي مثل هذا إلا بنص. وإما إن كان قولا محتملا وقد يكون غيره قال غير هذا، خاصة إذا كان باب الاجتهاد، فالمسألة فيها منازعة معروفة وطويلة. أما إجماع العلماء فهذا إن ثبت فانتهى. ولكن أنا قصدت أنه هذه الفائدة مع ذكره لها فائدة مجتزأة صعب الاستفادة منها إلا كما قلت لكم أنها تذكر في السياق أو أن تكون لها أمثلة. ندخل لمسألة مهمة ونقف عندها ثم ننتهي إلى تفسير الإمام الطبري رحمه الله تعالى، وهي كلام الصوفية في القرآن الذي صار يصطلح عليه بمسمى بالتفسير الإشاري. لما نتكلم عن هذا الموضوع لا أشك أن كل واحد منا قد يكون عنده ماذا في ذهنه؟ حكم مسبق، حكم مسبق في مثل هذا النوع من التفسير إن سميناه تفسيرا، أو هذا النوع من ربط كلام هؤلاء الصوفية بماذا؟ بالآيات. وهذا الحكم المسبق سيكون مبنيا على حكمك أنت على الصوفية أصلا. ولهذا أقول إن الأحكام المسبقة المجملة هذه ليست دقيقة وليست من باب العدل، ومن أراد أن يحكم على شيء فإنه يحتاج إلى أن يستقرئه ليخرج بحكم واضح، ليخرج بحكم واضح. ولهذا نجد مثل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى لما تكلم عن كلام الصوفية في القرآن، خاصة في كتاب حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي، نبه على أن هذا الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: المنقولات التي فيه، في منقولات مكذوبة على أصحابها خصوصا ما ينقل عن جعفر الصادق، منقولات مكذوبة، وفي منقولات ثابتة عن أصحابها، وهذا الثابت عن أصحابه منه ما هو حق ومنه ما هو باطل، منه ما هو حق ومنه ما هو باطل. ولهذا نحن نحتاج إلى أن نتأمل مثل هذه المسائل بهذه الطريقة، فلا يحكم الإنسان إلا بعد قراءة واستقراء. وكلام الصوفية متنوع جدا، إذا أردنا أن نأخذ جميع طبقات الصوفية من الصوفية العباد والزهاد الذين سلكوا مسالك الزهد والعبادة على طريقة ما مثل الجنيد وإبراهيم بن أدهم وغيرهم، وعندنا صوفية متأخرون الذين دخلوا في الحلول والاتحاد والصوفية الفلسفية، فهذا مجال آخر أيضا. فكل مجموعة من هؤلاء إذا أردنا أن نحكم، نحكم عليها بخصوصها ونحكم عليها من خلال ماذا؟ كلامها. لكن إذا جعلنا مثل كتاب القشيري، الإمام القشيري، وكتاب أبي عبد الرحمن السلمي وأمثال هؤلاء من الفضلاء الذين نقلوا عن الجنيد وعن غيرهم، فحكمنا على هذا النوع الذي بين يدينا المنقول. أما إذا دخلنا إلى بعض المنقولات الفلسفية عن هؤلاء فهذه قضية أخرى نحتاج فيها إلى أيضا نظر آخر فيما يتعلق بالحكم على الصوفية. ولهذا أقول الكلام على هذا الموضوع بعمومه لا يصلح، بل هو يحتاج إلى أن يقسم وأن ينظر إلى كل كتاب بعينه، أو أن ينظر إلى كل مجموعة بعينها، ولا يحكم على الأمر بعمومه. ولهذا أقول نحتاج إلى وضع قاعدة، يعني قاعدة، وقد ذكرتها في بعض كتبي أذكرها لكم الآن، وهي مرتبطة سواء من كلام الصوفية أو غيره. أي كلام يدرج ضمن آية من الآيات فإنه لا يخلو هذا الكلام من حالين: أن يكون باطلا في ذاته، أو أن يكون حقا في ذاته. يعني نحن ننظر الآن الكلام من حيث هو كلام بغض النظر عن ربطه، لكن نتكلم عنه إذا ربط بالآية. إذا كان باطلا في ذاته فإنه لا يمكن أن يدل عليه القرآن بحال، لأن القرآن لا يدل على باطل. إذا كان باطلا في ذاته فإن القرآن لا يمكن أن يدل عليه بحال، لأن القرآن لا يدل على باطل. وهناك جزء كبير وليس قليل، يعني جزء كبير من كلام الصوفية بطبقاتهم اللي ذكرتها يندرج تحت هذا النوع، يكون كلام باطل في ذاته، مثل الإشارات التي يشير بعضهم بها إلى الاتحاد أو إلى الحلول من الآيات، والاتحاد والحلول بذاته باطل والقرآن لا يدل عليه. وقد ذكرت مثالا آخر في قضية بعض المتصوفة ذكرهم القرطبي، أنهم استدلوا بقوله سبحانه وتعالى أركض برجلك، والمراد به اضرب برجلك، أن هذا دليل على جواز الرقص. ثم تجد أن بعض الصوفية يمتهن هذا، وتجده يرقص على دقات الطبول وعلى ما يسمى بالغناء والشعر الإلهي وغيرها، وعندهم في هذا مذاهب، ويستدل بمثل هذه الآية. فهو الكلام الآن قبل الاستدلال عن قضية جواز الرقص، فإذا كان الرقص باطلا لا يجوز للرجال، ولا عهد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا عهد على أحد من أصحابه، ولا على أحد من السلف المعتبرين، فلا شك أن هذا باطل في ذاته، فحمل الآية عليه قطعا هو باطل. القسم الثاني هو أن يكون الكلام في ذاته حقا، فهنا ننظر هل بينه وبين الآية أي نوع من أنواع الارتباطات، سواء كان هذا الارتباط واضحا وقويا أو كان خفيا أو كان ضعيفا. مقصد من ذلك على الأقل أن يكون هناك نوع من الارتباط. إذا كان هناك نوع من الارتباط وصح هذا الارتباط فننظر، إن كان من باب بيان المعاني فهذا تفسير، وإن لم يكن من باب بيان المعاني فهذا نوع من الاستنباط أوقعه تدبر هذا المتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى وخرج به لهذا المعنى، يعني خرج بهذا المعنى من خلال تدبره القائم على الاستنباط. قد يكون حقا في ذاته لكن القرآن لا يدل عليه، فنحن نقبله من حيث هو كلام ونرفض ربطه بالقرآن، نقول هذا ربطه بالقرآن أو القرآن يدل عليه هذا ليس بصحيح. وقد أيضا ذكر القرطبي رحمه الله تعالى، وهو من كان يعترض على الصوفية في كثير من أمثلتهم، ذكر أن بعضهم وهو يتكلم على قول سبحانه وتعالى إن الله مبتليكم بنهر، يقول يتكلم عن هذا النهر الذي كان في عهد كان بين يدي بني إسرائيل، يقول عن النهر هذا، قال هذا مثل ضربه الله للدنيا، ثم ذكر أصناف الناس في الدنيا الهالك فيها والذي أخذ منها بعضا والذي زهد فيها، مع أن هذه الآية ليست مثلا للدنيا ولا هي قريبة من هذا. طيب، فربطه أو جعله هذا التفسير أو هذا المعنى مرتبطا بالآية من هذا الوجه لا شك أنه ليس بصحيح، مع أن كلامه من حيث هو مستقلا، يعني لو وقف واعظ وقال أيها الناس إن هذه الدنيا كنهر وإن الناس فيها أجناس ثلاثة، ثم بدأ يفصل، هذا الكلام مقبول من حيث هو أو غير مقبول؟ مقبول، لأنه ليس فيه كلام باطل وهو صحيح. لكن أن نقول إن الآية التي في سورة البقرة يراد منها هذا فهذا ليس بصحيح. واضح الآن الفكرة؟ طيب، يأتي عندنا النوع الثالث الاستنباط الصحيح، وهذا أيضا كثير، ويقول عنه شيخ الإسلام بن تيمية إن هذا النوع من الاعتبارات والإشارات إذا صح فإنه مثل استدلالات الفقهاء، لأنه مبني على الاستدلال والتدبر والاستنباط، فإذا كان صحيحا قبل، إذا كان صحيحا قبل. وأمثلته كما قلنا كثيرة، على سبيل المثال في مثل قول سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، ذكر أيضا شيخ الإسلام بن تيمية وكذا غيره ذكر هذا، أن القرآن لا يخالط معانيه إلا من كان طاهر القلب، يعني لا يتأثر به التأثر التام إلا من كان طاهر القلب، هذا معنى إشاري، الآية ما دلت عليه مباشرة، يعني لو أنت أملته أنه لا يمسه إلا المطهرون استنبطوا منها هذا المعنى، وهو معنى صحيح، وجعلوه من إشارات الآية، جعلوه من إشارات الآية. فإذا المقصد من هذا أننا حينما نتأمل هذه النصوص الواردة فإننا ننظر من هذا، أول ما ننظر هل هذا الكلام من حيث هو صحيح أو باطل، إن كان باطل فقد كفينا أمره من أول الطريق، إن كان صحيحا في ذاته فننظر إلى الربط، هل الآية تدل عليه بأي وجه من الوجوه، فإن دلت عليه بأي وجه من الوجوه قبل إذا كان استنباطا حسنا، وإلا اعترض على ربطه بالآية فقط. أذكر لكم مثالا تنتبهون لأنه نوع من الأنواع التي يستخدمها الصوفية، وهو يسمى عند بعض علماء النفس يسمونه تداعي المعاني. كيف؟ يأتي بعض المتصوفة إلى آية تذكر حدثا ما، فيأتي بحدث مشابه لهذا لما في الآية من باب المشابهة والمشاكلة، وليس قصده أن هذه الآية تدل على هذا المعنى مباشرة. مثال ذلك سهل بن عبد الله التستري في قوله سبحانه وتعالى يخربون بيوتهم بأيديهم، هذا المقطع يقول أهل البدع يخربون قلوبهم ببدعهم، مع أن الآية لا علاقة لها بأهل البدع لا من قريب ولا من بعيد، لكن الحالة التي تحدث من أهل الكتاب من بني النظير أو التي حدثت من بني النظير في بيوتهم هو يقول تشبه الحالة التي تحدث عند صاحب البدعة في قلبه لجعله بيتا. أيضا هذا النوع كثير عند المتصوف، لكن لا يسمى تفسيرا ولا يدخل من باب التفسير، ولا هو أيضا من نوع الاستنباطات التي ذكرناها قبل قليل، بل هو مجرد ما يمكن نسميه بتداعي المعاني، مشابهات في ماذا؟ في الصور أو في الأشياء المذكورة، وهذا موجود عند بعض المتصوفة. متى يقع الإشكال مع هؤلاء؟ يقع الإشكال حينما يجعلون كلامهم معتبرا وأنه مرادا إرادة ذاتية. فإذا وقع منهم مثل هذا فلا شك، خاصة طبعا نتكلم عن النوع الذي يمكن قبوله، فإذا وقع مثل هذا فنقول إن هذا هو الذي ينازع فيه، ينازع فيه في كون نقول هو المراد. فإذا قال هو المراد فوقعنا في ماذا؟ في الإشكال، أو يقع الإشكال مع هؤلاء ويناقش هؤلاء. لكن لو أنت قرأت مثل كما قلت لك كتاب القشيري اللي هو طالب الإشارات، أو حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي، فإنك خاصة كتاب حقائق التفسير، فإنك ستجد أمثلة كثيرة ممكن أن تبنيها على هذه التي ذكرتها. الحقيقة ما أحببت أن يطول، ولا كان ذكرت لكم أمثلة، كنت أريد أن أحضر كتاب عبد الرحمن نقرأ من بعض الأمثلة، نقرأها مع بعض بحيث نأخذ سورة قصيرة وأقرأ لكم، ثم بناء على ما ذكرت لكم من أنواع يعني تعلقون، لكن أخشى أن يطول ونترك تفسير الطبري فتركت ذلك، لعله يأتي له مجال آخر. ذكر طبعا في هذا الباب لما يتعلق بتفسير الصوفية نقولات، من النقل الموجود عن أبي عن الواحدي، والواحدي كان قريبا من أبي عبد الرحمن السلمي، لأن أبي عبد الرحمن السلمي من شيوخ شيوخه. أبو عبد الرحمن السلمي كتابه استفاد منه الثعلبي، والواحدي استفاد من كتاب الثعلبي اللي هو الكشف والبيان، وكان شديدا في كلامه، لأنه يقول عن كتاب أبي عبد الرحمن بالذات، قال إن كان اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر، إن كان اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر. هذا يقوله الواحدي في من؟ في أبي عبد الرحمن السلمي، وهذه كلمة مشهورة عن الواحدي. ابن الصلاح له كلام أيضا جميل في هذا، لما سئل عن هذه المسألة التفسير الصوفية قال أنا أقول الظن بمن يوثق به منهم، يعني ذكر كالجنيد وغيره، إذا قال شيئا من ذلك أنهم لم يذكروه تفسيرا ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة، فإنه لو كان كذلك كانوا قد سلكوا مسلك الباطنية. يعني يقول لو كان هذا مرادهم فهذا مسلك باطني. ثم قال وإنما ذلك منهم لنظير ما ورد به القرآن، فإن النظير يذكر بالنظير، مثل ما ذكرتكم مثال قبل قليل. قال ومع ذلك فيا ليتهم لم يتساهلوا بمثل ذلك لما فيه من الإيهام والإلباس، أو الإبهام والإلباس، يعني قرأت هذه العبارة كذا وكذا في فتاوى ابن الصلاح. وكلامه أيضا صحيح، لأن هذا النوع هل لنا به حاجة أو لا، هذه ترجع إلى أننا لسنا بحاجة إلى هذا التكلف الموجود في هذه التفسير، ومع ذلك نعلم أن بعضها حق. ما أذكره لكم الآن أو ذكرت لكم قبل قليل عن الصوفية أو عن ما يسمى بالتفسير الإشاري، الآن يتعاطى قوم من فضلاء هذا العصر هذا النوع من التفسير الإشاري، يتعاطى قوم من فضلاء هذا العصر هذا النوع من التفسير الإشاري. ولهذا إذا تأملت كثيرا من التربويين الإداريين بعض الوعاظ وغيره، تأملتهم وهم يريدون أن يستدلوا بالآيات على بعض ما يستدلون به، فإنهم في الحقيقة يتعاطون هذا النوع من الأسلوب الموجود عند الصوفية، شعروا أو لم يشعروا. ولهذا نقول لابد من العدل في هذه الأمور، وهو ما ذكرت لكم قبل قليل في التقعيد، ذكرته في النظر إلى الأقوال مجردة، في النظر إلى الأقوال مجردة، والأمثلة في المعاصرة يعني موجودة وواضحة جدا، المثل موجودة وواضحة جدا. وانظر أنت في بعض المجموعات البريدية وغيرها مما يرسل إليك باسم فلان وعلان، تذكر أسماء، لأن الأسماء أحيانا يعني مع أنها ليست سوءا، يعني ما يصنعونه ليس سيئا، لكن لا أريد أن أذكر أسماء. أنا أقرأ أحيانا بعض هذه المشاركات مجرد فقط أنه بدل ما نقول قال الجنيد نقول قال فلان، بدون حتى ذكر اسمه الأول، عشان ما تذهب الأسماء بنا إلى محل معين. هي نفس الطريقة، ها؟ لا ما أستطيع، لا معي. كيف؟ لا الأمثلة بعضها صارت أشهر من القائل. دعوها، أنا أعطيتكم قاعدة واضحة جدا فتتأملون الآية من جانب ولها معنى واضح ومشهور، والكلام جانب آخر ليس له علاقة بالمعنى مباشرة، يعني ليس له علاقة بالمعنى مباشرة، وإنما كلام إنشائي وعام يريد أن يوصل فكرة معينة. هذا كلام إنشائي والعام اللي ممكن تختصره أنت أحيانا بعبارة أو عبارتين هو في النهاية نفس الأسلوب في التفسير الإشاري. طيب لا، إذا فهم قارئ أن تفسير هذه الآية ما ذكر مشكلة عند القارئ، ولذا نحن نقول لابد من تأصيل هذه الأمور. يعني أنا أدعو الحقيقة في مثل هذه الأمور، أنا أدعو إلى التأصيل، وأنا أدعو المتخصصين إلى أن يكون لهم يعني القيادة والريادة في هذا، حتى إذا هم سلكوا هذا المسلك يبينون للجمهور كيف يتعاون مع هذه الأمور. وأما ذكرها هكذا ثم إذا جاء يؤصل أو يتكلم عن تفاسير الصوفية نقد ونقض وهو يسلك نفس المسلك، فهذا لا شك أنه مشكلة، لأنه نحتاج إلى تأصيل هذا الأمر. نعم، إيش المشكلة؟ نفس القضية. هو صحيح، صدقت، يجب أن نستدل من القرآن مباشرة، مثل ما لو نتكلم عن كلام السيوطي رحمه الله تعالى لما قال أنه بعض الأخذ ببعض الظواهر أنه فيه إشكال، أنه قلنا أن هذا مبني على اعتقاد ثم استدلال. لا، المتكلم بهذا نعم اللي في التفسير الإشاري هو من باب الاستنباط، وباب الاستنباط واسع أوسع من باب المعاني. مشكلة المعاني أنها محصورة ومحدودة، يعني المعنى محصور ومحدود، ليس مثل ما يقول بعضهم أن المعاني متسعة، ليس كذلك، لأن لغة العرب في النهاية الكلمة الواحدة لها 10 معاني انتهت، ما يمكن تخترع معنى زائد. لكن الاستنباط لا، مفتوح، فيجب أن نفرق بين المعاني والاستنباطات. والتفسير الإشاري وكذلك التفسير ذكرت لكم قبل قليل كله داخل في باب إيش؟ الاستنباطات. فهذا المعنى اللي في باب الاستنباطات ننظر إليه أصلا، هل هو حق أو ليس بحق، لكي نربطه بالآية. أما هناك لا، أصلا نتكلم في المعنى نفسه، فإذا كان المعنى باطلا مثل من فسر الاستواء بالاستيلاء، المعنى باطل وليس واردا في كلام العرب، والشعر المذكور فيه متكلم فيه، فهذا باطل من أصله، ولعله يصير واضح الفرق بينهم. نعم، في تفسير إذا جاء نصر الله والفتح، هو السؤال الآن في هذا المثال، هذا مثال حقيقة من الأمثلة الصعبة اللي هو أثر عمر بن عباس، من الأمثلة الصعبة اللي تحتاج حقيقة إلى نقاش ومدارسة. إنه السؤال هل المعنى الظاهر الذي اعترض عليه عمر هل هو غير مراد أو مراد؟ لأنه قال ما أعلم منها إلا ما تقول. السؤال هل هو مراد أو غير مراد؟ الظاهر هذا المعنى مراد، والدليل على أنه مراد حديث عائشة رضي الله عنها كان يتأول القرآن ولا لا؟ فإذا المعنى الظاهر هذا مراد، والمعنى الباطن لا يخالف المعنى الظاهر ولا لا؟ ما يخالفه، وهو نوع من الاستدلال وهو صحيح، لكن لا يكون تفسيرا، هو من باب الاستدلال والاستنباط. يعني واستدل واستنبط من هذا الخطاب أنه تنبيه للنبي صلى الله عليه وسلم على قرب وفاته صلى الله عليه وسلم، فهو من باب الاستدلال. هو قال ما أعلم منها إلا ما تقول، يعني هو مراد الآن اللي يظهر والله أعلم السياق كله لو تأملته، هو أراد أن يظهر علم ابن عباس ودقة فهم ابن عباس للآيات. فإذا خلنا بهذا السياق فنقول أن عمر أراد أن ينبههم أن هذا الظاهر الذي تكلمتم عنه معلوم، لكنه خفي عليكم شيء من معاني أو من استدلالات الآية لم تنتبهوا لها. فإذا حملنا على هذا لا يكون لك إشكال، يعني كان عمر يقول أنا أريد هذا المعنى الذي خفي عليكم، وإلا هذا المعنى أي عربي يسمعه يعرفه، بل أي سامع من أي لغة كان إذا نقل له هذا الكلام العام الظاهر يعرفه، واضح؟ يقول هذا معروف، أنا أريد المعنى الخفي الذي لم تدركوه وأدركه من عباس، هذا اللي يبدو الله أعلم. لا، أنا عندي أنه ليس من باب التفسير، من باب الاستنباط. التفسير هو الظاهر الذي عمل به الرسول صلى الله عليه وسلم وتأوله بفعله. نعم، هذا استخدمه المعاصرون كثيرا. الأخ فهد يقول أنه بعض يعني بعض مثلا من يريد أن يتكلم أو يكتب في مجلة أو جريدة أو غيره يتكلم عن الصبر مثلا، ويأتي الآية من آية الصبر ويشرح معانيها ثم يتكلم عن الصبر وأنواعه وأقسامه وفضائل الصبر وغيره، هذا يكثر. لكن قطعا أن هذا ليس من باب إيش؟ التفسير. هذا موضوع، يعني نظر إلى موضوع الصبر وليس إلى تفسير الآية، ليس إلى تفسير الآية، ولذا استدل بآيات أخرى وبحديث، فهذا لا يدخل قطعا في باب التفسير. التفسير موضوع آخر يعني يطول، هذا جزء منه لكن ليس هو كل شيء، هذا جزء من ما يتعلق بالتفسير الموضوعي. لا وما في حد فاصل، التفسير الإشاري نوع من الاستنباط، التفسير الإشاري نوع من الاستنباط، يعني هو ما جاءت هذه المعاني إلا باستنباط وتأمل وتدبر. لا ليس هناك شيء مذموم إلا يعني ما نقول تفسير إشاري مذموم هكذا، لا وإنما ننظر إلى المعاني المذكورة فيه، المعاني المذكورة فيه إن كانت باطلة فهي مذموم، وإن كان الربط ليس صوابا فنقول إن الربط خطأ، المعنى صحيح لكن الربط خطأ. إلى أن هذا لأن الذين سلكوا مسلك متصوفة صاروا يتعاملون مع القرآن بهذا الأسلوب، يعني صار ديدنا له ومنهجا، فيقول ليتهم ما فعلوه لأنه فيه إيهام وإلباس، هذا قصده. يعني لو ترجع عند مثلا الكتابة بعبد الرحمن السلمي أو إلى بعض ما هو مدو ما يعني ما هو مطبوع من كتب السكندري عطاه الله، ستجد أمثلة من هذا كثيرة جدا عنده، فكانه صار هدف مقصود من الأهداف التي يعني يميل إليها ويكتب فيها، هذا قصده. وإلا كونه تمر من خلال آيات كثيرة جدا للمفسر نظرة إشارية ونظرتين ما يؤثر. ابن الصلاح اللي هو أي كلام ابن الصلاح ممكن جدا، يعني ممكن يكون للي ما نظر من الضعف بين الكلام الموجود، يعني ربط الضعف بين أو الربط الضعيف بين الكلام وبين الآية، ممكن يكون قصد هذا. مود ينطل في هذا آخر سؤال. يلا كيف معلش؟ أي نعم أي معنى يعني ما ذكره هو ما أذكر الله المقدمة مع الأسف الآن لا أذكر ماذا قال فيها، لكن يمكن يرجع إليه، لكن هو نقل أقوال هذه الطائفة، ولهذا الأسماء عنده كلها أسماء من المتصوفة، لو تبحث عن بعضهم يمكن ماذا تجده، وإن وجدته وتجد له ترجمة يسيرة جدا، بقصد أنها يعني يسماها حقائق التفسير، يعني كأنه يقول وهذا موجود عندهم أن المعنى الظاهر هذا ليس هو المراد فقط، هذا المحسن منهم طبعا، وإنما المراد مثل ما ذكر عن عطال الإسكندري ذكر عنه هذا، وأنهم يذهبون إلى الظاهر ولكن أيضا ينظرون إلى الباطن، يعني أن المراد، ولبعضهم يسميه يعني عند بعضهم يسمونه التأويل، يعني ما يقول إليه هذا الكلام، لما يقول له سبحانه وتعالى فصلي لربك وانحر، يقول الظاهر أمر بالصلاة وأمر بيش بالنحر، لكن التأويل ما يقول إليه هذا، ما المراد منك من هذا، المراد منك أن تطبق أن تكون مخلصا لله أن تبعد، لما يذكر هذا الكلام يقول هذا هو يسميه هذا الجانب الإشاري في الآية، واضح هذا؟ إذا يكون فرق بين المعاني الظاهرة والمعاني الخفية اللي تكون مقاصد للآيات هو يدخلها في هذا الجانب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره قراءة على شيخنا رفع الله قدره ونفع به وغفر له ولوالديه والمسلمين، وقوله اذهب إلى فرعون إنه طغى، يقول تعالى ذكره نادى موسى ربه أن اذهب إلى فرعون فحذفت أن، إذ كان النداء قولا، فكأنه قيل قال لموسى ربه اذهب إلى فرعون، وقوله إنه طغى يقول عتى وتجاوز حده في العدوان والتكبر على ربه، وقوله فقل هل لك إلى أن تزكى يقول فقل له هل لك إلى أن تتطهر من دنس الكفر وتؤمن بربك، كما حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد في قوله هل لك إلى أن تزكى قال إلى أن تسلم، قال والتزكي في القرآن كله الإسلام، وقرأ قول الله وذلك جزاء من تزكى قال من أسلم، وقرأ وما يدريك لعله يزكى قال يسلم، وقرأ وما عليك ألا يزكى ألا يسلم، وسق بإسناده عن الحكم بن أبان عن عكرمة قول موسى لفرعون هل لك إلى أن تزكى قال هل لك إلى أن تقول لا إله إلا الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سبحانه وتعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى، طبعا كما قال نادى موسى ربه أن اذهب إلى فرعون، كانوا قال حذف أن، وهذه جانب طبعا النحوي لا نحتاج إليه، لكن الذي نحتاج إليه الحقيقة في مسألة في الآية، طبعا الآية واضحة يمكن فقط نعلق على كلام بن زيد، لكن هناك مسألة مهمة جدا أحب أن ننتبه لها في قضية التعامل فيما بيننا نحن المسلمين. لاحظوا الآن الله سبحانه وتعالى، يعني نريد أن تتأملوا القصة جيدا، يعني موسى عليه الصلاة والسلام حصل منه ما حصل في مصر ثم هرب خوف القتل، وبعد 10 سنوات يكون له موعد آخر لم يعني يحلم به، وهو أن يكون كليم الله سبحانه وتعالى. وإنما سمي كليم الله مع أنه قد كلم آدم عليه الصلاة والسلام وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في معراجه، لأن النبوة جاءته من طريق ماذا؟ التكليم، بخلاف الأنبياء الآخرين. حتى أشرف الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل. ولهذا بعض الناس يسأل أحيانا يقول كيف يسمى بكليم الله مع أنه قد وقع التكليم لآدم ووقع التكليم لمحمد عليهم صلاة الله وسلامه؟ فالجواب هو أن المراد بكونه كليم أنه كلم مباشرة بماذا؟ بالنبوة. واضح هذه؟ طيب، لما رجع هو سيرجع الآن إلى قومه، لا ندري موسى عليه الصلاة والسلام في تلك اللحظة كيف كان يفكر، كيف سيرجع، كيف سيدخل مصر وهو قد خرج منها طريدا شريدا، ويعرف جبروت فرعون. ولهذا نلاحظ في الآيات التي وردت فيها قصة موسى التنبيه على هذا المعنى، أنه يعرف فرعون لأنه عاش في قصره، فهو ابن فرعون بالتبني، فإذا يعرف هذا الفرعون عن كثب وليس كأي واحد. ولهذا حاول أن يعتذر من النبوة حتى طلب أن يشد الله سبحانه وتعالى أزره بماذا؟ بهارون. المقصد من هذا أن الله سبحانه وتعالى وهو يرسل كليمه إلى هذا الذي طغى، يعني قال اذهب إلى فرعون إنه طغى. ولفظ الطغى إذا نظرتم فيها في القرآن ستجدون أنها استخدمت في المجال، يمكن نقول في المجال السيء، لأنها تدل على تجاوز الحد في الأمر. كذبت ثمود بطغواها، أي ممكن تكون بسبب طغيانها، أو كذبت ثمود بطغواها أي بالتي طغت عليها وهي العقوبة التي عاقبهم الله بها. أيا كان، فمادة طغى تدل على تجاوز الحد، فكان الله سبحانه وتعالى يقول اذهب إلى هذا الذي تجاوز الحد وأسرف على نفسه وعلى الناس، ونحن نعلم أنه قال أنا ربكم الأعلى. فتصوروا يعني هذا الموقف الذي يربي الله سبحانه وتعالى نبيه الكليم عليه، فقل هل لك إلى إيش؟ انظر هذا الأسلوب من العرض، ليس أمرا، قل هل لك إلى أن تزكى، بمعنى أن إيش؟ عرض في نوع من اللطف، مع أن الحق مع من؟ مع موسى. ونحن نجد اليوم نجد أناسا ممن نعلم يقينا أن الحق معهم إذا أراد أن يهديك إلى الحق يسوقك بماذا؟ يسوقك بعصا غليظة ولا يترفق بك، وهذا ليس من هدي الأنبياء إطلاقا. ولهذا تتعجب أن بعضهم يتخذ هذا المسلك ثم يذهب ويبحث عما يناسب نفسيته وطبعه من أقوال السلف، ويأتي بكلام أيوب السختياني، لما يأتي واحد متاع يقول يا أيوب كلمة فيضع صابعه في ذنيه يقول ولا نصف كلمة، ويأتي بأمثال هذه الأمثلة لأنها تتناسب مع طبعه هو وليست لأنها هي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول إن مثل هذه الآية وتطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة جدا ترشد إلى أمر مهم جدا، وهو أنه ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ولهذا التعامل بالرفق واللين مع الناس، وإذا وجدت غلظة تكون موزونة، يعني غلظة موزونة، لأن الغلظة لا يعني ذلك أن لا توجد غلظة إطلاقا، بالعكس، لكن تكون غلظة موزونة. فإذا وجد مثل هذا فهذه هي الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولكن أن تجد أن بعض الدعاة وبعض طلبة العلم لا يعرفون التعامل إلا بهذه الطريقة، فهذا يدل على وجود مشكلة عندهم في قضية التعامل، وأن من لم يتعامل بهذه الطريقة فإنه قد خالف منهج السلف وخالف الحكمة، وهذا ليس بصواب. وإلا لو كان كذلك فإن أولى من يشتد على الناس ويقبل الناس شدتهم هو أكرم خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول الله ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهم أصحابه الذين أخطأوا عليه في أحد وأخرجوه وهو كان يريد البقاء، ومع ذلك في هذه الشدة التي حصلت له وحصل له ما هو معلوم، يقول الله له سبحانه وتعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإذا المقصد من هذا أنا أريد أن ننتبه إلى تصرفاتنا فيما بيننا، لا نسلك طريق الشدة ويكون هو الأصل ونترك طريق الرفق واللين، بل يكون هناك توازن في مثل هذا الأمر، وأن نعلم أن الأصل في الأمور ما هو؟ الرفق. الأصل في الأمور الرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. والدليل على ذلك هو فعل محمد صلى الله عليه وسلم، اقرأوا سيرته، مع الله سبحانه وتعالى قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. أما إغلاظه على الكفار فواضح، قاتلهم وجلدهم بالسيف وبالكلام، وخرج شعراؤه يضربون بألسنتهم الكفار، ولكن تعال إلى حال المنافقين واقرأ سيرته مع المنافقين وأعطني أمثلة على الإغلاظ على المنافقين كم هي، وانظر إلى الترفق بهم كم هو، وازن بين هذا وذاك. وإن أقصد من ذلك أننا عندنا قضية مهمة جدا، إن كنت أنا أخطأت في الاستدلال فلك أن تقول أخطأت في الاستدلال، ولكن النبراس لي ولك هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه نعمة من الله علينا نحن المسلمين، أينما اختلفنا نقول عندنا الكتاب والسنة، ولذا كلنا نذعن لهذا، فهذه نعمة من الله كبيرة جدا جدا. ولو لم يوجد عندنا هذا لكنا قد اختلفنا منذ زمن وتشققت الاختلافات منذ زمن، ولكن مع وجود كل هذه الاختلافات كلنا حينما نقول قال الله قال رسوله نذعن ونسكت ونطيع، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى علينا كبيرة جدا. ولكن أنا أقول ناصحا نفسي وناصحا إخواني ممن يسمع أن ينتبهوا إلى أن الهدي النبوي هو الهدي الذي يهتدي به الناس جميعا، وهو الهدي الذي يمكن أن نهدي به الناس، وليس طبائع فلان وعلان. ولهذا لازلت أو لا أزال أقول إن بعض الدعاة يطبعون دعوتهم بأخلاقهم الخاصة ويرون أن هذه أخلاق الإسلام التي يدعو إليها، وليست كذلك، شعروا أو لم يشعروا، طبعا لا نتهمهم لكن أحيانا قد لا يشعر بهذا، فنقول لهم انتبهوا إلى هذا، ارجعوا إلى سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، انظروا كيف تعامل مع هؤلاء المنافقين. أيها الإخوة، هذه الرحمة المهداة وعنده أكبر المنافقين، ويعرف هو، يعرف يقينا أنه منافق، صلى عليه وكفنه في ثوبه، ماذا تريدون أكثر من هذه المعاملة؟ ولهذا ترفقوا بهؤلاء واطلبوا لهم الهداية. وإن كنا نقول أيضا إن وجدت أن الإغلاظ في بعض المواطن أوفق وأسلم فافعل، يعني فافعل، لكن اعرف أنه قد يأتي بترفقك خير كثير لا يأتي بماذا؟ بإغلاظك وشدتك. والأحوال تختلف، والأحوال تختلف، لكن نقول يجب أن ننتبه إلى الصيغة أو الصبغة الغالبة في الدعوة إلى الإسلام أن كانت الرفق واللين ولم تكن الشدة أبدا. ولهذا لاحظوا هذا المثال الواضح عندنا، وأهديك فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. الكلام اللطيف هذا لا يرده إلا من قد أغلق قلبه إغلاقا تاما مثل فرعون، يعني مثل فرعون، فلما يقول له هل لك إلى أن تزكى تتطهر، أحد يقول لا أريد هذا، وأهديك إلى ربك فتخشى أدلك إلى الطريق الصحيح، لا يرد مثل هذا كما قلنا إلا من أغلق قلبه مثل فرعون والعياذ بالله. لكن مع ذلك، مع أنه طاغية وقال أنا ربكم الأعلى وحكى الله سبحانه وتعالى قوله في القرآن، وهو قول شنيع، لن يكون قول فرعون أشنع مما نراه اليوم في الصحف من كلام كثير مع الأسف ممن قد أضلهم الشيطان وهم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وبعضهم قد يكون اسمه يعني مثل اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قد عبد باسمه، ولكن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يصرفنا عن الحق. فأقول اجعلوا مثل هذه الآية نبراسا لكم في التعامل، وستجدون خيرا كثيرا. وأنا أعلم يقينا لو كل واحد منا فتش عن نفسه ونظر في تصرفاته لوجد أن أخطاءه التي كانت تنتج بسبب شدته كثيرة جدا، وأن مكاسبه التي كانت بسبب ترفقه كثيرة جدا. ولهذا دائما المسلم يكثر من جانب الإيجابيات ويقلل من جانب ماذا؟ السيئات. هذه قضية مهمة أن ننتبه لها. قضية أخرى أحب أن ننتبه لها في هذه الآيات، قل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك إيش؟ فتخشى. جانب الترغيب وجانب ماذا؟ الترهيب. أيضا هذا سبحان الله بعض الأحيان تنطبع يعني أو ينطبع هذا الجانب بأخلاق بعض الناس. المذهب الشخصي لا أحد يمانعك عليه، تتعبد الله وتتعب نفسك في ذات الله هذا يحمد لك، لكن أن تنقل هذا إلى الناس فلا يكون عندك إلا الترهيب الترهيب الترهيب الترهيب، ذكر النار ذكر النار. هذا النوع أيضا من التربية يحتاج أن يكون عندنا فيه توازن. في القرآن جاء مثاني يذكر الترغيب ومعه الترهيب، بل أحيانا تكون آيات الترغيب كثيرة جدا وآيات الترهيب قليلة على حسب طبعا السياق والمقام. فلا يكون أيضا الإنسان دائما يأخذ بهذا الجانب، وإذا أراد أن يعظ الناس لا يعظهم إلا بطوام الأمور وما هو مشؤوم منها، ولا يذكرهم إلا بالنار وينسى الجانب الآخر. وانظر أنت هذا في أيضا في حياتك، في أسبوع معين اجتهد أنك تنظر إلى مثل هذا الأسلوب من الإيجابيات والتحفيزات التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم والتي ذكرت في القرآن. يعني تصور أنت الآن لما تقول لابنائك وأنت جالس معهم يا أبنائي في خير كبير جدا نحن غفلنا عنه، ثم تذكر لهم فضل مثلا صلاة الضحى. هذا الأسلوب من الترفق وإيصال هذه المعلومة والفائدة لهم بطريقة لطيفة، انظر وأنت تقول له قم صل الضحى، أنت ما تصلي الضحى، أنت مهمل، أنت فرق شاسع جدا بين هذه وتلك. فتنمية هذه الأنواع والخيرات الموجودة كثيرة جدا في السنة النبوية، وأيضا التنبيه والتحذير من الشرور وأيضا كثيرة في السنة النبوية مهم جدا. لكن أيضا أنا أقول إن جانب الإيجابيات أو جانب الخيرات يجب أيضا أن ينمى بكثرة، لأنه إذا كثرت الخيرات إيش؟ قلت الشرور وقلت السيئات. فنحن من المهم جدا أيضا أن نزرع هذا الأسلوب. الذين يدرسون في الابتدائي عندهم فرصة كبيرة جدا في زرع هذه الأمور في هؤلاء من الصغر. وانظر كم ستجني، افتح مثلا أي كتاب مثل صحيح الجامع أو غيره واقرأ في صحيح الجامع، ستجد يعني من الأوامر النبوية والإرشادات النبوية أشياء كثيرة جدا جدا تفيد كثيرا من الناس، وأيضا فيها كثير من التحذيرات. لكننا مشكلتنا كما قلت لكم أن بعضنا يصطبغ بشخصه وشخصيته، فدائما يتخذ جانب إيش؟ التحذير والتهويل من الأمور، وينسى أن يكون عنده الجانب الآخر اللي هو ذكر الفضائل وذكر المحامد وذكر كثير من الخيرات التي يمكن أن يعملها الناس. نعم، أحسن الله إليك. واختلفت القراء في قراءة قوله تزكى، فقراءة عامة قراء المدينة تزكى بتشديد الزاي، وقراءة عامة قراء الكوفة والبصرة إلى أن تزكى بتخفيف الزاي. وكان أبو عمرو يقول فيما ذكر عنه تزكى بتشديد الزاي بمعنى تتصدق بالزكاة، فتقول تتزكى ثم تدغم. وموسى لم يدعو فرعون إلى أن يتصدق وهو كافر، إلى أن يتصدق وهو كافر، إنما دعاه إلى الإسلام فقال تزكى أي تكون زاكيا مؤمنا. والتخفيف في الزاي هو أفصح القراءتين في العربية. نعم، قبل ابن زيد رحمه الله تعالى كما تلاحظون ذكر هذه الكلية، يعني كل تزكى في القرآن عنده فهي بمعنى تسلم، وهذا طبعا رأيه، ووقع خلاف عند المفسرين في الآيات التي ذكرها. فبعضهم جعلها تزكى على حسب العبد، إذا كانت لكافر فنعم تزكى بمعنى إيش؟ تسلم، ولكن إذا كانت في عبد مؤمن فالتزكي بمعنى التطهر من الذنوب. وأيضا النماء، لأن مادة تزكى فيها هذان الجانبان، فيهما جانب النماء وجانب إيش؟ التطهير، يعني جانب النماء وجانب التطهير. القراءات التي ذكرها الآن كما تلاحظون نقل عنها بعمر. من هو أبو عمر هذا؟ لا وين داني الله غفر والديك، بعده الداني، انتبه، هل يمكن أن ننبه دائم تاريخ مهم جدا. أبو عمر بن العلاء البصري، أبو عمر بن العلاء البصري إيش يكون؟ طبعا لغوي معروف، لكن في شيء آخر، أحد إيش القراء إيش؟ السبعة، يعني قراءته إيش؟ متواترة. طيب والقراءة التي اعترض عليها شاذة ولا متواترة؟ معترض على القراءة الآن هو؟ اعترض ولا معترض؟ اعترض على القراءة ولا لا؟ اعترض على القراءة متواترة ولا لا؟ اي نعم، يعني هو اعترض الآن على القراءة إيش؟ متواترة ولا لا؟ لكن هل كانت متواترة عنده لما اعترض عليها؟ ها؟ عنده لم تكن متواترة، تكلم متواترة بالنسبة لنا نحن الآن، لكن هو لما اعترض عليها لو كانت متواترة عنده ما اعترض عليها. فإذا أبو عمرو الآن لما اعترض على هذه القراءة، وهذا اللي قلت لكم سابقا وكررته كثيرا، أننا ما زلنا بحاجة إلى أن نقرأ تاريخ القراءات، أنه الآن أبو عمرو وهو من السبعة يعترض على قراءة أحد السبعة ولا لا؟ لكنه لما كان اعترض لم يكن هناك سبعة، ولا كان القراء كثير. السؤال الآن الذي نحتاجه الآن بعد هذا، مدام ثبت أنه الآن اعترض على قراءة هي بالنسبة لنا متواترة، لكن لما اعترض عليها لم تكن عنده في حد التواتر، هل اعترض عليها من جهة الإسناد أو من جهة المعنى؟ طيب الآن من جهة المعنى صحيح، لكن جهة المعنى هذه دالة على اعتراضه على النقل ولا ما يدالة؟ خلنا نعيد عبارته، معلش نتأمل عبارته، تقرأها بدر مرة أخرى معلش، تولى عبارة أبي عمرو. أحسن عليك. وكان أبو عمرو يقول فيما ذكر عنه تزكى بتشديد الزاي، بمعنى تتصدق بالزكاة، فتقول تتزكى ثم تضغم. يعني هو الآن معلش تكرما الآن يقول إن معنى تزكى ليس لها معنى إلا تتصدق ولا لا؟ يقول ليس لتزكى معنى إلا تتصدق، تصدق إيش اللي هو بالزكاة. أكمل. وموسى لم يدعو فرعون إلى أن يتصدق وهو كافر. يعني إذن الآن في اعتراض على المعنى من جهة وعلى النقل من جهة أخرى ولا لا؟ طيب كأكمل. إنما دعاه إلى الإسلام. تزكى. تزكى أي تكون زاكيا مؤمنا. طيب إذن الآن اللي يريد أن نصل إليه أن ننتبه أن بعض أساليب نقد المعنى يكون فيها يعني في باطنها اعتراض على النقل، وإلا لو ثبت النقل لا بد من توجيهه عند أبي عمرو وهو لغوي. فأبو عمرو الآن يحكم بما علم، يحكم بما علم، فهو يعلم أن تزكى بمعنى تتصدق ولا يعرف معنى آخر لها، ومع جلالته نقول إن هذا من نقص العلم عنده، لأن المعنى الذي خفي عليه قد علمه غيره، قد علمه غيره. وأبو عمرو بن العلاء هو من هو في علم العربية، وهو لا شك كما قلنا من القراء السبعة. فإذا المقصد من ذلك أنه مع جلالته رحمه الله تعالى إلا أنه يعترض عليه في هذا المقام. واضح الآن الفكرة؟ فإذا الآن نقول إن هذا النوع من الاعتراض على المعنى الموجود في القراءة هو اعتراض أيضا على النقل، لأنه يقول لو كان هذا المنقول صحيحا، لو كان هذا المنقول صحيحا فإن معناه المعنى الذي فيه غير صحيح، فما دام المعنى الذي فيه غير صحيح فإذا النقل غير صحيح عنده، فكأنه اعترض على القراءة من جهة المعنى ومن جهة النقل. نعم. لا نتكلم عن أبي عمرو الآن، ما تكلمت عن غيره، لا نتكلم عن أبي عمرو، قوله التخفيف بناتي إليه، نتكلم الآن عن مذهب أبي عمرو البصري في اعتراضه على القراءة. كلام اللي ذكرته لك الآن كله عن أبي عمرو، ما جئنا لكلام الطبري. طيب أنت تتكلم عن التخفيف أيهما إيش؟ من هو؟ لا معليش، ما دامت ما زلت الطبري ما وصلنا، نتكلم فقط عن كلام أبي عمرو بن العلاء وهو ثابت عنه. ناتي الآن الكلام تقوله الآن عن الطبري. الطبري الآن لما قال والتخفيف في الزاي هو أفصح القراءتين في العربية، هذا الآن حجة روائية، أي تعليل روائي أو درائي؟ درائي ولا لا؟ لكن هل في اعتراض على الرواية؟ إذن في خلاف بين طريقته وطريقة أبي عمرو في هذا الموطن. يعني الآن الطبري رحمه الله تعالى كان بعد ما نقل كلام أبي عمرو نبه على أن التخفيف الزاي هو أفصح القراءتين في العربية، معنى كأنه يقول إن كلاهما من جهة العربية صحيح، وكأنه قد قبل الرواية، لكن هذه معناها غير معنى هذه عند بعضهم، وبعضهم من التشديد من باب إيش المبالغة. لكن أردت أن أشير فقط إلى أن ننتبه إلى أن قضية الاعتراض على القراءات بهذه الطريقة موجود، يعني كما ذكرت لكم سابقا حتى في عهد الصحابة، حتى في عهد الصحابة كان يوجد مثل هذا، ولكن كل يحكم بما علم، يعني كل يحكم بما علم، ولا يحتج بحكمهم الآن، لأنه الآن بانت الأمور واستقرت وثبتت. فنفرق بين هذا وذاك. حينما ندرس القضية تاريخيا نذكر هذه الأشياء، وليس في عندنا فيها أي مشكلة ولا تؤثر عندنا، وليس فيها أي نقص ولا أي دسيسة ولا أي إشكال. ولو اتخذها بعض المغرضين من أو بعض المستشرقين اتخذوها في النقد والطعن فهم محجوجون ومردود عليهم، فلا يهمنا مثل هذا، لأننا عندنا يقين تام بمثل هذه الأمور. ولهذا فقط أنا أريد أن أشير لكم في هذه القضية بالذات، بعض المستشرقين يستدل بعمل ابن مسعود أو باعتراضات ابن مسعود على الطعن في نقل القرآن، وهذا لا شك أنه نوع من إما التجاهل والتغافل وإرادة الطعن، وإما الجهل، يعني ليس هناك أمر ثالث، يعني إما أنه يتغافل ويتجاهل وهو عارف ولكن يريد أن يطعن، وإما أنه جاهل ويطعن فيكون جاهل وجاهل بأنه إيش جاهل. وإلا الآن لو أنت أخذت هذا الأمر مجردا عقليا وجئت إلى مجموعة من الناس، هذا عددهم اللي هم الصحابة رضي الله عنهم، وكلهم لما خرج عمل عثمان قبلوه وحكموا بأنه صواب، ويأتي واحد فقط ويعترض، يعني تقبل قول المعترض وتجعله حجة على كل هذه المجموعة عقلا؟ هذا لا شك أنه إيش لو حصل عنده هو في جامعته مثل هذا الأمر وأجمع مثلا القسم كلهم إلا واحد لما اعتد برأي إيش الواحد، هذا معروف وواضح. ومع ذلك بعضنا يتخوف من ذكر هذه القضايا، وإذا جاء كلام مسعود تجده بطريقة معينة، يعني طريقة عرضا الموضوع كأن طريقة فيها نوع من تخوف من هذا المذهب. وليكن وليكن ابن مسعود رضي الله عنه على جلالته قد مات وهو يرى هذه الآراء، وماذا بقي من مذهب ابن مسعود؟ انتهى. لو قلنا بأنه بقي على آراء التي ذكرها، لو قلنا بأنه لا يرى مثلا المعوذتين من القرآن وثابت عنه رضي الله عنه في في في في هذا أنه لا يرى المعوذتين، افترض أنه لا يرى المعوذتين، بعد ذلك ماذا كان؟ احنا أمامنا الآن نحن نناقش الواقع والتاريخ. الآن الواقع، هل هناك من ينكر المعوذتين بعد ابن مسعود؟ أبدا، مذهب ومات وهو رضي الله عنه له مذهب في المعوذتين وانتهى. فأنا لا أستغرب لماذا هذا التخوف من مناقشة مثل الأمر، ونعلنه صريحا ولا أشكال في ذلك، هذا مذهبه وانتهى أمره بانتهائه، وتلاميذه الذين هم تلاميذه لم نرى واحدا منهم ذهب مذهبه، بل كانوا يخالفونه في هذا، مسروق وغيره من من من وعلقمة وغيرهم كلهم كانوا يذكرون هذا المذهب أنه كان له، ولكنه ما كانوا يقولون به. واضح الفكرة هذه؟ اللي يقصد منها أن مثل هذه الأمور ما يأتي واحد يقول لماذا تذكرون هذه الأمور، هذه الأمور محل طعن المستشرقين، محل طعن المغرضين، هذا تراثنا وهذه كتبنا، إذا ما ناقشنا نحن وبينا للطلاب كيف يفهمون هذه الأمور، كيف يعالجونها، نتركها لمن؟ حتى إذا ما لبس الملبس جاء هؤلاء يقولون ردوا على فلان طعن في القرآن، لا، نكون نعلم الموضوع من أوله، فإذا جاءت هذه الطعون يعني كلها أي قيمة. وهذا الذي أنا أدعو إليه وأتمنى أن يكون، خصوصا في مثل هذه المجالس ومع هذا الكتاب بالذات والحضور الذي أرى بين يدي، ليس عامة بل هم طلاب علم، وعادة أيضا العامة الذين يخشى أن يلبس عليهم وغيره لا يذهبون إلى الانترنت ويبحثون عن مساعد الطيار تفسير الطبري، ما يذهبون يبحثون عن ما يناسبهم من الخطاب ومن بعض من يحسن الخطاب العامة. فليس هناك أي مشكلة في مثل في طرح هذه الأمور، لا يخاف إلا من يكون عنده ضعف في طريقة علمه في طريقة أدائه، هذا اللي يخاف. أما اللي واثق مما عنده فالأولى أن يصدع بما عنده وأن يقول، وليس عندنا في هذا إشكال ولله الحمد. وقد ذكرت لكم هذا في أكثر من مرة كيف تعامل الطبري مع هذه القراءات، ولاحظنا أن ما في أي مشكلة. نقول الطبري رحمه الله تعالى فعل كذا وكذا، والنتيجة التي وصل إليها خطأ، وطريقته في الوصول إليها صواب، ولكنه مع أن طريقته صواب إلا أن نتيجته خطأ، كأي واحد منا لما تكون عنده المسائل العلمية ويبدأ بهذه المسائل ويجمع بعضها على بعض ولكن تكون النتيجة عنده ماذا؟ خطأ. فنقول طريقتك صواب ولكن جوابك أو نتيجتك خطأ. ما يوجد هذا في العلم؟ هذا يوجد وكثير. طيب لا، هذا ما ليس هو ثابت عنه، ولهذا قلت ثابت عنه لأن ننبه أنه قالوا فيما ذكر عنه ليس تضعيفا، لأن الطبري يتعامل مع النقول التي عن غير مفسري السلف بهذا الأسلوب. لا، نقول تزكى أن بمعنى تتطهر، وأنه معنى آخر خفي على أبي عمرو بن العلاء فقط. ما قلت لك أنه ما خفي عليه علمه غيره فقط، هذا هو الجواب. هو لم يتعقب، لكن كونه يذكر القراءات بهذه الصورة عنده ثم يقول أفصح القراءات وذكر، وكان أبو عمرو يقول فيما ذكر، هذا في نوع ترى من التضعيف القول ليس من تضعيف النقل. يعني قلت لكم سابقا عبارة وكان فلان إنها نوع من تضعيف إيش القول عند الطبري ولا لا؟ إن من خلال استقراء بعض الأساليب ذكرها في التضعيف أنه لم يقول وكان فلان، فكانوا يكتفي بأنه وكان فلان يقول بما ثم يذكر الأثر عنه أو الرواية، أنه نوع من التضعيف. ما سبق هذا؟ أي نعم. الله عليك. القول في تأويل قوله تعالى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. يقول تعالى ذكر لنبيه موسى قل لفرعون هل لك إلى أن أرشدك إلى ما يرضي ربك وذلك الدين القيم، فتخشى يقول فتخشى عقابه بأداء ما ألزمك من فرائضه واجتناب ما نهاك عنه من معاصيه. وقوله فأراه الآية الكبرى يقول تعالى ذكره فأرى موسى فرعون الآية الكبرى، يعني الدلالة الكبرى على أنه لله رسول، على أنه لله رسول أرسله إليه، فكانت تلك الآية يد موسى إذ أخرجها بيضاء للناظرين، وعصاه تحولت ثعبانا مبينا. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن محمد بن سيف قال سمعت الحسن يقول في هذه الآية فأراه الآية الكبرى قال يده وعصاه، وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فأراه الآية الكبرى قال عصاه ويده، وساق بإسناده عن قتادة قوله فأراه الآية الكبرى قال را يد موسى وعصاه وهما آيتان، وساق بإسناده عن معمر عن قتادة الآية الكبرى قال عصاه ويده، وساق بإسناده قول ابن زيد في قوله فأراه الآية الكبرى قال العصا والحية. نعم. طب لاحظوا الآن في قوله سبحانه وتعالى فأراه الآية الكبرى، الآية الكبرى إذا نظرنا إليها مفرد ولا مثنى؟ مفرد، يعني كانوا يقول آية واحدة، ولكن السلف ذهبوا إلى أن الآية الكبرى اللي هي العصا واليد، فتكون الآية عندهم ال هنا عندهم ليش الجنسية ولا لا الجنس، يعني معناها أقول جنس الآية التي توصف بأنها كبرى، يعني جنس الآية التي توصف بأنها كبرى وهي العصا واليد، لأنه كان ذهب بالعصا واليد معا. وأراه لأن إذا تأملنا قصة موسى عليه الصلاة والسلام وبعث الله سبحانه وتعالى له أنه جعل له آية اليد لأنه كان به أدمى، يعني أسمر، يعني يميل للسمرة، وكذلك إيش العصا. لكن اليد كان يعني من خلال القصة ما كان أثرها إلا في ذلك الموضع، ثم بعد ذلك بقيت معه إيش العصا آية مستمرة، بقيت معه العصا آية مستمرة. هنا الآن أحب أن تنتبهوا لمسألة كيف نتعامل مع أقوال السلف. لو جاء أحد المعاصرين وقال الآية الكبرى، نأخذ بظاهر القرآن الآية الكبرى مفرد، والآية الكبرى التي بقيت مع موسى هي العصا، ولم يذكر أن موسى استخدم يده هذه وكانت بيضاء للناظرين إلا في ذلك المشهد لما دخل عليه فرعون فقط، حتى في المشهد الثاني اللي هو مع السحرة لم يستخدم إلا العصا. وبما أن الآية الكبرى في القرآن مفردة فإذا نقول بأنه ليس هناك إلا آية. هذا الأسلوب الآن، هذا الأسلوب الآن ننظر إليه عشان نعرف كيف نتعامل مع الأقوال الجديدة. لو نحن أخذنا بهذا القول ألسنا نخطئ ما ورد عن هؤلاء السلف؟ لاحظوا كلهم يذهبون إلى أن الآية من باب الجنس. كيف؟ ابن زيد ماذا قال؟ هذه فيه مشكلة، يبدو لي فيه أشكال في الله، لأن العصا هي الحية نفسها. عموما لا، إذا ورد العصا والحية هنا أنا أقف، إذا كان كذا معناه في خلاف، ومدام في خلاف المسألة فيها سعة لكن تحتاج إلى مراجعة. لكن خذوا التمثيل الذي يريده من باب التنظير الآن، نكمل التنظير وإن كان يحتاج إلى مراجعة. رحمك الله ابن زيد، أفسد علينا القاعدة، ما هي مشكلة. طيب نرجع، إذا كانوا متفقين على هذا المعنى فنقول أنه مثل هذا الأسلوب في التفسير المعاصر لا شك أنه خطأ، لأن فيه نقضا لأقوال إيش؟ السلف. لأن فيه نقضا لأقوال السلف. لكن إذا كان نرجع إلى أنه يوجد خلاف فالأمر سيكون لا شك أن فيه إيش؟ فيه سعة، فيجب أن ننتبه له في كيفية التعامل. لماذا؟ لأنه مع الأسف بعض المعاصرين حتى والله فضلاء، وبعضهم قد يكونون علماء، لكنهم يعني مع يعني أنا أكره أن أقول هذا، لكن مع ما لهم من جلالة في العلم لا ينتبهون إلى طريقة التفسير وإلى منهج التفسير، فيقع عندهم أخطاء. طبعا أخطاء هذه فردية يعني في آيات معينة، فيفسرون بتفسير يخالف، مو يخالف أقصد يبطل قول السلف. وإبطال قول السلف ما هو مآله ونتيجته؟ مآله ونتيجته أن هذه الآية لم يفهم معناها ولم يعرف المراد منها، ولم يعرف السلف هذا المراد في هذه الآية، كلهم جاهلوه، ثم جاهله من بعدهم ومن بعدهم ومن بعدهم 1400 زادت، ثم جاء فلان هذا وفهم المعنى هو لوحده. هذه مشكلة لا شك أنها كبيرة، ونقول يجب أن ننتبه إلى هذا الأمر. إذا رأيت القول يبطل أقوال السلف أيها العالم أيها المفسر أيها المتدبر أيها المتعلم، فاعلم أن في قولك إشكالا. هذا أقل ما أقوله الآن، وإلا والحقيقة عندي وعلى منهج التفسير أنه قول يدل على بطلانه، يعني أنه دال على بطلانه في ذاته، لأنه لا يمكن أن نبطل كل فهم السابقين ونقيم فهمنا، ثم يأتي بعضهم يقول لا ما فهم السابقون صواب وما فهمناه نحن صواب. نقول يا مسلم هذا فيه تناقض، لا يمكن الجمع بين النقيضين، إما هذا وإما هذا. أما لو كانت مسألة هذا وهذا فهذه مسألة فيها سعة. وسبق أن ذكرت لكم هذا الأسلوب، أنه لو جاء في الدرس الماضي ولا لا، أنه لو جاء القول المعاصر بإضافة لا تبطل قول السلف والآية تحتملها والمعنى صحيح فهذا أمره هين. لكن بعض التفسيرات المعاصرة تبطل قول السلف، تنقضه، مآلها أن السلف لم يفهموا الآية، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين لم يفهموا الآية، من جاء بعدهم لم يفهم الآية، ومن جاء بعدهم 1400 سنة لم تفهم هذه الآية، يعني لم يفهم معناها. وأذكر لكم كنت دائما أبتعد عن الأسماء، ولكني اضطريت لهذا اضطرارا، وسامح الله من جعلني أضطر إليه، لأني أنا أحترم الناس وأحب أن تؤخذ المعلومة كمعلومة. يعني شيخنا الزنداني حفظه الله عنده عبارات، يعني مع جلالتي عنده عبارات أنا لا أشك أنه لو قيل له إنها تقول هذا لا عدلها، عنده عبارات تقول لهذا المعنى. لم يفهم معنى هذه الآية حتى جاء فلان من فلان واكتشف كذا، هذا معناه يقول إلى باطل، يعني يقول إلى باطل. ولهذا نقول يجب على من يتكلم في التفسير أن يعرف كيف يتكلم، كيف يتكلم، كيف يركب القول، كيف يضيف الأقوال، لأنه يأخذها بعيدا عن أقوال السلف، أو ينظر إلى أقوال السلف ويعتبرها يعني يعتبر فيها إشكالات، أو يقولون اختلفوا. طب نعم اختلفوا، لكن هل خرج اختلافهم عن هذه المعاني التي تأتي بها فتبطل كل هذا الاختلاف؟ مسائل تطول في هذا، لكن أقول انتبهوا إلى هذه المسألة، أن التفسير له طريقة معينة ولو منهج معين، من خالفه سيقع في الخلاف. ولو تتبعنا طريقة الطبري وأسلوبه في كتابه هذا فإننا سنسقط كثير من الأقوال الحادثة بعده، مو الحادثة الآن، الحادثة بعده، كثير من الأقوال، لأنه اشترط في أول كتابه أن من فسر بعد أن يكون عالما باللغة أن لا يخرج بتفسيره عن أقوال الأئمة من الصحابة والتابعين، هذا شرط عنده. ولذا اقرأوا الآن لا تجدون يخرج عن أقوالهم البتة إلا نادرا، أقول نادرا من باب إيش؟ الاحتياط، وإلا كله يدور حول ما قاله ماذا؟ السلف، والحق دائر معهم فهو يبحث عنه أين كان. والمسألة تطول وقد شرحتها كثيرا، وما أدري حتى أني أحيانا من كثرة ما أردد أحس أني يعني أمل للسامعين، ولكني تعجبت من بعض طلاب العلم، يعني بعض طالب أثق بعقله يقول عني أنا فهمت منك أنك تقول لا يجوز الخروج عن أقوال السلف البتة. والله أنت حقيقة وعزني في حيرة، إذا كنت أن تفهم عني هذا فهذه مصيبة تدل على أنني عيي في إيصال ما أريد. وأنا كررته كثيرا مرة بعد مرة بعد مرة، حتى كما قلت لكم أحس أني أملت بعض الحاضرين من كثرة ما رددت. طيب لعلنا نقف عند هذا. سم لا هذه بعيدة، هذه فراوة الآية الكبرى بعيدة، تكلم عن أول الدعوة. لا مجازية، معذرة مجازية، معليش شيخ إسلام يعني معذرة، لأن جلستنا وإياه يعني في أكثر من مجلس، فإذا كان يجيزها أهل العلم فنعم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.